الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى، قال ابن عمه، آمن به ثم نافق. هنا في الآية أنه كان من قوم موسى ثم أنه ابن عمه، هذا ورد في بعض الروايات وقيل غير ذلك. فبغى، قال تكبر عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، قال جمع مفتح وهو ما يفتح به. هنا يذكر في المفاتح أنها جمع مفتح، والمفتح هو ما يفتح به. هل مرت معنى المفاتح قبل ذلك في القرآن؟ في موطن تاني في المفاتح، علشان بس شيء آخر يذكر في كلمة المفاتح هذه، فين في القرآن مفاتح تاني؟ وعنده مفاتح الغيب في سورة الأنعام. ما تفسير المفاتح في سورة الأنعام؟ المفاتح تطلق على أحد أمرين، المفاتح تطلق على ما يفتح به أو الخزائن. المفاتح تطلق على ما يفتح به والخزائن، والمفاتيح جمع مفتاح، يطلق المفتاح على ما يفتح به فقط، لا يطلق على الخزانة. هنا في قوله ما إن مفاتحه، قال جمع مفتاح وهو ما يفتح به، ولم يذكر احتمالا آخر وهو الخزائن، وإن كان هذا وارد في تفسير هذه الآية. بعضهم فسر المفاتح هنا بأنها الخزائن، ولكن ظاهر الآية حتى مع ما سيأتي بعد ذلك الأقوى في أنه في ما يفتح به، لي المفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة، إن هنا يعني لبيان كثرة ماله، فيبقى المفاتيح هي لتنوء بالعصبة أولي القوة لا الخزائن نفسها، يعني لن يكون الأمر فيه غرابة أوي لما تكون الخزائن يصعب على أولي القوة حملها. فهو هنا قال ما إن مفاتيحه، قال جمع مفتح وهو ما يفتح به، واقتصر عليه. وفي وجه آخر ولكن ما اقتصر عليه هو الأظهر في تفسير هذه الآية، ما إن مفاتيحه لتنوء، قال تثقل بالعصبة الجماعة الكثيرة أولي القوة، من ناء أي أثقل يعني. قال ما الموصولة مع صلته التي هي أن واسمها وخبرها ثاني مفعولي آتينا، وآتيناه يقصد وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، يقول ما هذه موصولة، جملة الصلة إن مفاتحه لتنوء، إن والاسم إن وخبر إن، كل هذا يبقى كل دي جملة الصلة. الاسم الموصول، الاسم الموصول يقول ما الموصولة مع صلته ثاني مفعولي آتينا، والمفعول الأول اللي هو الهاء وآتيناه. طيب هذه الآية مشهورة يعني في يضرب يعني يمثل بها في مسألة بلاغية اللي هي مسألة القلب، يقول ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يقول ما إن ما إن أولي القوة لا ينوؤون بالمفاتح، يقولون أن هذا مثال في القلب. حد مر مع المسألة دي قبل كده؟ مشهورة جدا، يذكروها في القلب، حتى البلاغيين يذكروا الآية دي في التمثيل على ذلك. حد مر معه هذه المسألة قبل ذلك؟ طيب أنا أنوه لهذه المسألة ليه؟ أنوه لهذه المسألة ليه؟ لأن إحنا أحيانا بيكون في حاجة في ذهننا، مثلا أنا عارف إن هذه الآية بتذكر دايما في قضية القلب، في مسألة القلب، ثم أقرأ التفسير هنا أقول وهي دي القلب. لا، هو التفسير الذي يذكره لا قلب فيه، التفسير الذي يذكره لا قلب فيه، إن المفاتح هي التي تنوء بالعصبة أولي القوة، هي التي تثقل بالعصبة أولي القوة، فهو يعني من ناء أثقل. اللي بيقول بمعنى القلب اللي هو ما يقال فيها إن هي فيها قلب، هذا يفسر تنوء بتفسير آخر، يفسر تنوء بتفسير آخر. فهنا بقى تنوء هيبقى شيء يسند لأولي القوة، مثلا ينهض بصعوبة أو نحو ذلك، فساعتها يقول إن فيها قلب. طيب، وهنا اقتصر على التفسير الذي ليس فيه قلب، إن اقتصر على تفسيرها بالتفسير الذي ليس فيه قلب، وإلا فتنوء فيها وجهين، واحد فيهم ممكن يكون له مدخل عند من يقول بأن هذه الآية فيها قلب، وكل آية، طبعا قلب غير التقديم والتأخير، كل آية قيل فيها إن فيها قلب، سنجد هناك أقوالا أخرى، في الآية تقول لا، هنا لا يصح القول بالقلب فيها، لذلك هناك من يقول لا قلب أصلا في القرآن، أن القلب لم يقع أصلا في القرآن، كل مثال في قلب معترض عليه. قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، قال الجماعة الكثيرة أولي القوة. طيب، إذ قال ظرف للتنوء، إذ قال له قومه لا تفرح بدنياك فإن الفرح بها مدة قصيرة وهو يورث غما سرمدا. سرمدا يعني إيه؟ سرمدا يعني متصلا. إن الله لا يحب الفرحين. قال الأشرين البطرين بالدنيا، وهنا يفسر للفرحين الذين لا يحبهم الله بهذا التفسير، قال الأشرين البطرين بالدنيا، وإلا فهناك فرح ممتدح، ليس هذا هو المقصود هنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، هذا ليس مقصودا هنا. المقصود هنا إن الله لا يحب الفرحين، المراد هنا الفرح المذموم، الأشرين البطرين بالدنيا. وبتغي فيما آتاك الله، قال من المال الدار الآخرة، بأن تصرفه في مرضات الله. الدار مفعول ابتغي، ابتغي فيما أتاك الله، ابتغي الدار الآخرة فيما أتاك الله من المال، قال بأن تصرفه في مرضات الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول فإن نصيب كل أحد ليس إلا ما يأكل ويلبس، أو النصيب ما ينفعك مالا وما هو إلا أعمال الخير. هنا ذكر وجهين في ولا تنس نصيبك من الدنيا. الوجه الأول يقول فإن نصيب كل أحد ليس إلا ما يأكل ويلبس، هذا ليس تفسير ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكأن المعنى فهمناه، المعنى المتبادر للذهن ثم يرتب عليه كلاما، يعني ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ نصيبك من الدنيا، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة وخذ نصيبك من الدنيا، لا تترك نصيبك من الدنيا. خلاص، على هذا على المعنى المتبادر، ثم رتب عليه الجملة التي ذكرها، بيرتب عليه وليه ده بقى بيتقال عليه نصيب الإنسان من الدنيا، يقول فإن نصيب كل أحد ليس إلا ما يأكل ويلبس. الوجه الثاني ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي من عمل الخير، فنصيبك من الدنيا هو عمل الخير. في فرق بين القولين، يعني القول الأول كأنه يدفع به شبهة، عندما يقولون له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يدفع به عن المستمع اللي هو قارون، يدفع به شبهة أنه يقال له لا تستمتع بمتاع الدنيا الحلال، يدفع به هذه الشبهة. الوجه الثاني، هل ينفع أقول به أنه يدفع به هذه الشبهة؟ إيه رأيكم؟ هل الوجه الثاني ممكن يتقال في نفس الكلام في الوجه الأول؟ يعني الوجه الأول بيتقال له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، فهو ممكن يفكر يقول يعني لا أكل لا أشرب لا ألبس لا الأشياء الحلال، قال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل ده واعمل ده. هذا الوجه الأول لدفع هذه الشبهة. طيب لما يبقى تفسير الآية على الوجه الثاني الذي ذكره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي من الأعمال الصالحة، هي الأعمال الصالحة هي نصيبك من الدنيا، هل ممكن يتقال في هذا أنه يدفعون به هذه الشبهة برضو؟ لا، ما ينفعش يتقال أنه بيدفع به هذه الشبهة، وإنما هو من جملة الوعظ، من جملة وعظهم له ونصحهم له. يعني وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهو العمل الصالح الذي سيبقى معك في الآخرة. هنا مش هنا الكلام في على هذا الوجه في التفسير ليس دفعا لشبهة أن يقول طيب ما أنا سأترك كذا سأترك كذا، لا، هذا ما زال الوعظ مستمرا، ده لسه من جملة ما يوعظ به. في فرق بين الاثنين. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن قال إلى الناس كما أحسن الله إليك، قيل أحسن بالشكر كما أحسن الله بالإنعام إليك. ذكر وجهين فيه الإحسان، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الناس، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أحسن بالشكر كما أحسن الله إليك بالإنعام إليك. ولا تبغي الفساد قال الظلم والكبر والمعاصي في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال أي قارون إنما أوتيته على علم عندي، أي أعطاني على علم وفضل عندي أستحقه لذلك، ولولا معرفته بفضلي ورضاه ما أعطاني. وهو أي قارون كان أقرأ بني إسرائيل وأحفظهم بالتوراة، وهذا مذكور في بعض أخبار بني إسرائيل أنه كان من أحفظهم، بل أحفظهم، كان أحفظهم للتوراة، ثم بعد ذلك إيه نافق وانقلب على عقبيه. الوجه الأول الذي ذكره هنا في قوله إنما أوتيته على علم عندي، قال أعطاني على علم وفضل عندي أستحقه لذلك. قال قيل، هذا وجه آخر، قيل عندي خبر محذوف، يعني خبر مبتدأ محذوف، أي هذا في اعتقادي وظني. وقيل متعلق بأوتيت، إنما أوتيته متعلق بأوتيت كقولك جاز ذلك عندي. هنا ذكر كم وجه، قال إنما أوتيته على علم عندي، ذكر كم وجه. ذكر ثلاثة أوجه، صح. طيب إيه الفرق بين هذه الأوجه؟ يعني في محل النزاع، أين محل النزاع هنا بين هذه الثلاثة؟ تعلق عندي، نعم صح كده، تعلق عندي. الوجه الأول اللي بيمسك محل النزاع يفهم الأقوال ويمسك محل النزاع، حتى لو لسه فهمش الأقوال لما بيمسك محل النزاع هذا يساعده على فهم الأقوال، تفريق بينها. الوجه الأول إنما أتيت على علم عندي، علم كائن عندي، فهو علم إنما أتيت على علم لي، على فضل لي، يقول أستحقه لذلك، أستحق لهذا العلم. الوجه الثاني عندي، يقول خبر محذوف، أي هذا في اعتقادي وظني، يعني قال إنما أتيت على علم عندي، يعني عندي هذا الأمر، يعني هذا عندي، هذا ما أراه عندي أنني أتيته على علم. هذا يعني عمال أقولها بكذا إيه كذا تعبير، فيقول هذا في اعتقادي وظني، شيله في اعتقادي وظني وحطه مكانها عندي، يقول هذا عندي، هذا عندي. طيب الوجه الثالث، قال متعلق بأوتيت كقولك جاز ذلك عندي، يعني أوتيت عندي ذلك على علم. الوجه الثالث والوجه الثاني مؤداهما قريب من بعض، يعني هو مؤدى الاثنين قريب من بعض، ولكن هو فرح هيبقى في المحل الإعرابي، في المحل الإعرابي، لكن هو الاثنين هيبقى مؤداه قريب من بعض، أنه عندي يقول يعني هذا فيما أعتقده وهذا فيما أراه. أما الوجه الأول فالعلم الذي عندي، العلم الذي عندي. قال تعالى أولم يعلم، قال عطف على محذوف، أي ألم يقرأ ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. لماذا قدر محذوفا؟ لماذا قدر محذوفا؟ لأن فيه هنا واو، نعم فيه هنا واو، فأوى لم يعلم، همزة استفهام، واو عطف، ولم، ففي معطوف، في معطوف، معطوف عليه، المعطوف عليه بين الهمزة والواو. طبعا الأسلوب متكرر كتير جدا، هذا التركيب متكرر كثير جدا، فأقول عطف على محذوف. طب فين المحذوف في العبارة التي ذكرها لم يقرأ؟ قل ألم يقرأ، هو قدر ما بين الهمزة والواو، ألم يقرأ، لم يقرأ، قال ألم يقرأ ولم يعلم. وممكن يقدر شيء آخر يتناسب مع سياق الآية، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، فلا تدل كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق رضا الله. فهذه عبرة، يعني كيف لا يتفكر فيها؟ هو يقول إنما أوتيت على علم عندي، فلأنني عندي هذا العلم والفضل آتاني، لا أوتيته، أوتيته، أوتيت هذا المال بسبب شيء عندي أنا. فألا يعتبر بمن كان قبله من كان أكثر منه مالا وأهلكه الله، فهذا لا يدل على أنه إذا أعطي فهذا يدل على فضل له. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول أي لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم. طبعا هو بيقول هنا الله أو الملائكة لأن الفعل مبني لما لم يسمى فعل، ولا يسأل المجرمون، من الذي يسأل؟ فمحتمل يكون الله سبحانه وتعالى أو الملائكة. يقول أي لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم، بل يدخلهم النار بلا سؤال وحساب. وهذا في موطن خاص، أو هو سؤال علم، بل هو سؤال توبيخ. العبارة ممكن تكون تركيبها غريب شوية، ولكن كده بتأمل، هو لأنه أراد أنه يختصر. هو ذكر هنا وجهين، الوجه الثاني من بعد قوله أو، قال أو هو سؤال علم بل هو سؤال توبيخ. طب الوجه الأول بدايته فين؟ الوجه الأول بدايته فين؟ يقول أي لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم بل يدخلهم النار بلا سؤال وحساب، وهذا في موطن خاص، أو هو سؤال علم بل هو سؤال توبيخ. في موطن خاص، كويس جدا، صح كده، وبداية القول، بداية القول الأول من قوله وهذا في موطن خاص. ننتبه هنا للكلام، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا تفسيره، ما ذكرش كذا وجه، لم يذكر عدة أوجه في تفسير ولا يسأل عن ذنوب المجرمون. هو معناها واضح، لا يسأل الله أو الملائكة المجرمين عن ذنوبهم بل يدخلهم النار بلا سؤال وحساب. ونقف هنا، ونقف هنا وننتقل لمسألة أخرى. هنا في نفي السؤال، وفي آيات أخرى فيها أنهم يسألون، هنا في نفي السؤال وفي آيات أخرى فيها أنهم سيسألون، وفي آيات أخرى فيها أنهم لا يسألون، يعني في آيات فيها أنهم يسألون وآيات فيها أنهم لا يسألون. فما وجه الجمع بين الآيات اللي فيها إثبات السؤال ونفي السؤال؟ هنا انتقلنا لمسألة أخرى، معنى ولا يسأل عن ذنوب المجرمون خلاص وضحه، ننتقل الآن لمسألة أخرى، ما وجه الجمع؟ فذكر هنا وجهين، وهذان الوجهان مشهوران في مثل هذا، وأظن يعني إحنا مررنا على مثل هذا كثير جدا، كثير جدا نمر على مثل هذا، في السؤال، في نظر الله عز وجل لهم، لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، يعني ده موجود كثير جدا في، يعني نشوفه كثير جدا في مواطن كثيرة في القرآن. الوجه الأول قال وهذا في موطن خاص، يعني وهذا في موطن خاص، يعني في موطن هذه الآية اللي هو نفي السؤال في موطن خاص وإثبات السؤال في موطن آخر، يعني يكون يوم القيامة يوم طويل، فهناك مواطن يكون فيها نفي للسؤال وفي مواطن فيها إثبات للسؤال، مواطن يسألون ومواطن لا يسألون. فهنا وهذا في موطن خاص، هذا وجه الجمع. قال أو، هذا وجه الثاني، أو هو سؤال علم بل هو سؤال توبيخ. تركيب العبارة غريب شوية، أو هو ده إيه؟ هو يعني السؤال المنفي في الآية، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول أو هو، يعني السؤال في الآية، والسؤال في الآية منفي هنا ولا يسأل، أو هو السؤال المنفي سؤال علم، يعني أن المنفية هنا في الآية سؤال العلم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استعلام، لا يسأل عن ذنوب المجرمون سؤال ليعلم الله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فهنا يقول أو هو سؤال علم، هو ده إيه؟ اللي هو السؤال المذكور في الآية اللي هو المنفي، بل، لأن اللي فات ده منفي، بل هو سؤال توبيخ، يبقى لا، الوجه الثاني الجمع هنا مش متعلق بأن هذا في موطن وهذا في موطن، ولكن السؤال المثبت غير السؤال المنفي. السؤال المثبت غير السؤال المنفي. يعني إيه السؤال المثبت غير السؤال المنفي؟ طريقة أخرى في الجمع، إن هو لما أثبت السؤال ونفي السؤال يبقى الذي نفي سؤال الاستعلام والذي أثبت هو سؤال التوبيخ. واضحة كده؟ زي لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله في مواطن أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم، الجمع على نفس الطريقة موطن وموطن، ويوم القيامة يوم طويل. والوجه الآخر لا يكلمهم، الكلام المثبت غير الكلام المنفي، فالكلام المثبت يبقى كلام فيه توبيخ وتقريع لهم، والكلام المنفي الكلام المنفي اللي هو الكلام الذي ينتظرونه، الكلام اللي فيه الكلام الذي يريدونه من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويرحمهم. هما وجهين، نظائر هذا، نظائر هذا. الأصل فيه أن في وجهين ثابتين في كله، يعني نجد في العلماء في الجامعة في وجهين. في بعض المواطن بيكون في وجه إضافي، بعض المواطن في نظائر هذا بيكون فيها وجه إضافي، ماشي. لكن الأصل هم هذان الوجهان. في بعض المواطن، بيكون في وجه إضافي، ولكن ده مش بتبقى حاجة مضطردة. أنا بتكلم على المضطرد فيما يشبه هذا، تمام. هو مر معنا قبل ذلك، المواطن اللي بيكون فيها شيء إضافي، مر معنا المواطن اللي بيكون فيها وجه إضافي زائد على الوجهين المشهورين في الجمع. طيب، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: من مراكب وملابس وخدم وحشم. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، أي المؤمنون الراغبون في الدنيا، يعني هؤلاء كانوا مؤمنين، هذا الآيات بعد كده دول عنهم مؤمنين، ولكن كانت لهم رغبة وميل إلى الدنيا. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، أي المؤمنون الراغبون في الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم من الدنيا. وقال: الذين أوتوا العلم، يقول أي الأحبار لمن تمنى، الأحبار اللي هم العلماء، الأحبار جمع حبر، العلماء. وقال: الذين أوتوا العلم، الأحبار، قالوا: لمن تمنى ويلكم. لأنه هنا واضح أن في خطاب لهم، أن في خطاب لناس. وقال: الذين أوتوا العلم، هؤلاء يخاطبون من؟ يخاطبون الذين تمنوا، الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ويلكم، قال دعاء بالهلاك مستعمل في الزجر. هذا الأصل فيه أنه دعاء بالهلاك، ولكنه يستعمل في الزجر، ولا يلزم فيه أن يكون في دعاء، أن يقصد فيه الدعاء بالهلاك. يعني ممكن حد يقول لحد ويلك، هو الأصل فيه أنه دعاء بالهلاك، ولكن صار استعمالها في الزجر حتى إن لم يقصد، به ذلك. ويلكم، ثواب الله، يقول في الآخرة، خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون. وهنا نلاحظ أنه يقول مما أوتي قارون، تعامل مع خير على أنه خير هنا تفضيل، فخير فيكون لها مقابل. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، خير من إيه؟ خير مما أوتي قارون، مما تمنيتموه. قال: ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول: ولا يلقاها الثواب، المذكور في قولهم ثواب الله، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها. يقول الهاء أول حاجة الثواب، هيتقال بس الثواب يعود عليه الضمير بالمذكر، ولا يلقاه الثواب. قال: الثواب والتأنيث، لأنه بمعنى المثوبة أو الجنة. يبقى هنا ذكر وجهين في الضمير، في ولا يلقاها، ولا يلقى الثواب والمراد المثوبة، فلذلك أني في الضمير، أو ولا يلقاها أي لا يلقى الجنة، ويكون هذا على المعنى، لأن هذا الثواب أعظم ما فيه الجنة، والجنة مؤنثة، فيرجع عليها الضمير بالتأنيث. إلا الصابرون، قال: على حكم الله. يقول: وهو من تتمة النصيحة، أو المعنى، نركز بقى في هذه الانتقالة، أو المعنى ما يلقى هذه الكلمة التي تكلم بها العلماء إلا الصابرون. نكمل ونرجع ليها تاني. فعلى هذا من كلام الله منقطع عن الأول. طيب، نرجع لقوله: ولا يلقاها إلا الصابرون. قال، ذكر وجهين. وجه الأول قال: ولا يلقاها، يعني لا يلقى الثواب والمراد المثوبة، أو ولا يلقى الجنة إلا الصابرون. ثم قال وهو من تتمة النصيحة، يعني وهو من تتمة النصيحة أنه من تتمة الكلام الذين أوتوا العلم، فهذا من كلام لسه الكلام متصل. قال أو المعنى ما يلقى هذه الكلمة، هذه الكلمة قصدها إيه في ولا يلقاها إلا الصابرون؟ يعني هذه الكلمة قصدها إيه في وما يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون؟ لا، في قوله ولا يلقاها إلا الصابرون، مش الثواب، لا، الهاء، الهاء. يبقى ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون، ولا يلقى هذه الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم إلا الصابرون. واضحة كده؟ فيكون من كلام الله عز وجل، يعني انتهى كلامهم الذين أوتوا العلم، قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وانتهى الكلام. قال الله عز وجل، بيتقال على ده إيه؟ موصول لفظا مفصول معنى، موصول لفظا مفصول معنى، ولا يلقاها، لا يلقى هذه الكلمة، لا يوفق لأن يقول إنسان هذه الكلمة وهو يرى زينة الدنيا أمام عينيه، لا يوفق لذلك ولا يلقى ذلك إلا الصابرون. فيكون هذا من كلام الله موصول لفظا مفصول معنى، وعلى الأولان ذكر إنه هو من تتمة النصيحة، فيكون الكلام، يكون الكلام متصلا. طبعا ده يعني له اتصال أيضا بالوقف والابتداء. ولكن نرجع للوجهين اللي ذكرهم في الأول. قال ولا يلقاها، قال الثواب أو الجنة. هل من الممكن أن يكون عود الضمير على الثواب أو الجنة ويكون من كلام الله؟ ولا يلزم من الثواب أو الجنة أن يكون من تتمة النصيحة؟ ممكن الوجهين ممكن يكونوا من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن إن لا يلقاها، لا يلقاها، إن الهاء تعود على الكلمة، لا يصلح فيه إلا أن يقال فيه أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه مفصول لفظا، وأنه موصول لفظا مفصول معنى. واضحة كده ولا مش واضحة؟ إذا أردت أن أرتب الكلام الذي ذكره، فهو لما قال الثواب بمعنى المثوبة أو الجنة، قالوا هو من تتمة النصيحة، لو سميت ده واحد واثنين، فالواحد واثنين دول حطهم تحت واحد كبيرة أو ألف مثلا، وبعد كده في باء. يعني أنا ممكن بقى لما أريد أن أرتب هذا الكلام أخذ من الأول ولا يلقاها إلا الصابرون، أفرع على إيه علشان أقلل التفريعات؟ أفرع على الهاء ولا أفرع على من القائل؟ لا بأس على فكرة، والموضوع موضوع إجرائي فقط، يعني ممكن حد يفرع على الهاء، وممكن حد يفرع على الهاء وبعد كده بياخد من الهاء يقول كده، او يفرع من القائل، ولو فرع من القائل فده قد يكون هو الـ يعني الاسهل في ضبط الايه، في ضبط المعلومه، يعني انه يقول ولا يلقاها الا الصابرون، يحتمل ان يكون من كلام الله، يحتمل ان يكون من كلامهم، لو من كلامهم تبقى الهاء تعود على كذا او كذا، لو من كلام الله تعود على كذا او كذا من السابق، ويبقى في زياده معانا ان هي ايه، ان هي الكلمه التي قالوها. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، نقل أنه كان يؤذي موسى كل وقت، فأعطى يوما مالا لامرأة لتنسبه إلى الزنا، فلما كان يوم العيد في محضر الخلق رمته بنفسها، فناشدها موسى أن تصدق، فقالت أعطاني قارون جعلا على أن أقذفك بنفسي، فدعا عليه موسى فأوحى الله إليه أن جعلنا الأرض مطيعة لك، فأمرها تأخذه فأخذته، وإنه لا يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة، قال أعوان ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، قال من الممتنعين من عذاب الله، أو من المنتصرين بنفسه. طيب، هو ذكر هنا وجهين، وربما الوجهان يعني قريبان جدا، يعني من الممتنعين من عذاب الله، والثاني من المنتصرين بنفسه. ولكن هو الأول على إن ممكن يتقال، هو أصلا هذا تركيب، يقال مثلا يعني فلان نصر فلانا من عدوه، يعني منعه منه، وما كان من المنتصرين، يعني وما كان من الممتنعين، وما كان من الممتنعين. ففي تركيب طبعا هو لازم بيكون في تعدية معينة، في تركيب يفسر به منتصرين بأنهم ممتنعين، بس هو ليه حد ممكن يفسرها بهذه الصورة؟ يكشف لك هذا ما ذكره وهو بيفسر المنتصرين، قال أو المنتصرين بنفسه، لأن الآية نفسها فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. طب ما هذا يدل على أنه لم يكن من المنتصرين، لأن فيش فئة تنصره من دون الله. قال تعالى وما كان من المنتصرين، فهذا ظاهره أنه وكأنه تكرار، هذا ظاهره وكأنه تكرار، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، خلاص يبقى هو مش هينتصر خلاص. وما كان من المنتصرين، هل هذا الكلام، هل هذا تكرار لما سبق؟ لا، الأصل أنه ما يكونش تكرار، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة. فهنا يبتدي المفسر بينظر وما كان من المنتصرين، فممكن يقول هنا المنتصرين المراد بها الممتنعين، يعني فيش حد ينصر ولا هو يمتنع، باعتبار أنه ممكن يتقال نصر فلانا من عدوه، أي منعه من عدوه مثلا. وأمر آخر، لو حد بقى يقول من المنتصرين حيبقيها على ظاهرها فيقيدها، يقول بنفسه زي ما هو هنا، الكلمة بنفسه هنا مقصودة، لأن هذه الكلمة التي تحقق المغايرة ما بين اللي قبل الواو واللي بعد الواو. اللي قبل الواو فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يعني هو لم ينتصر بغيره ولا بنفسه، فهذا التقييد مقصود ليه؟ ممكن هو من المنتصرين بنفسه، ليه أنت بتقيد؟ إذا كان الآية عامة في المنتصرين يعني فيش هذا التقييد، أو في مطلقة في إطلاق في الانتصار، ليه مقيده؟ لا، هو بيقيدها مراعاة للمعطوف عليه. واضح كده؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه قال منزلته بالأمس يقولون، الأمس يطلق على اليوم السابق ويطلق على الماضي، يعني هو مش شرط يكون إنه هو في اليوم السابق مباشرة بيبقى 24 ساعة مثلا، لا، الأمس يطلق زي الغد لما بيطلق إيه؟ لما بيطلق على اليوم التالي، اليوم التالي، أو يطلق على المستقبل بصفة عامة، ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. طيب، وأصبح الذين تمنوا مكانه قال منزلته بالأمس يقولون ويكأن الله، قال مركب من وي، وهي كلمة تندم، وكأن أو ويل بمعنى ويلك، وأن الله منصوب بمقدر وهو اعلم. هنا نتكلم في ويكأن، ويكأن من الأدوات اللي وردت في القرآن، ورد هنا، وردت في هذا الموطن مرتين، ويكأن ويكأنه، وفي كلام أكثر من ذلك. ده أشهر قولين مذكورين في ويكأن، إن في أكثر من هذا في الكلام على أصل ويكأن. هنا ذكر الأول، قال مركب من وي وكأن، وي كلمة تندم، وي كلمة تندم، ثم بعدها كأن الله، كأن الله. الثاني وي هذه، يقول وي كأن، يبقى ويك على بعضها، يقول أو ويل بمعنى ويلك، يعني الأول يقول وي ونفصل كأن، الثاني يقول أصلها ويك لغاية الكاف ويفصل بعدها أن، ويك هذه أصلها ويلك ولكن حذفت اللام، حذفت اللام، ويك أن. طيب ويك ويلك أن لابد لها من عامل في أن، لابد أن يكون في عامل في أن، ما ينفعش الكلام يبدأ بأن فيكون في عامل مقدر اعلم، فيبقى المعنى ويلك اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، الوجه الأول الأولانية وي، وبعد كده كأن الله، وي كأن الله. طيب طبعا ده له أثر عند بعض القراء في قضية إيه؟ طب كويس، بتقول لي صح الفصل في القراءة، دي بقى قضية عند القراء، في قراء لا هيراعي الرسم، ينفعش تفصلها، هي كلمة واحدة، وفي من القراء من يقف على وي، ومن القراء من يقف على ويك، من القراء اللي حيوف على وي، ومن القراء اللي حيوف على ويك، على اختلافهم في تأويلها، لكن ما ينفعش يبتدي باللي بعدها، يعني يقول ينفع يوف عند وي، وفي ينفع يوف عند ويك، طبعا ده عند إيه؟ عند أهل القراءات يعني يذكرونه ايه بتفصيله يعني. احنا عندنا في عاصمة ما ينفعش نقف، نقول واي كأن، نقول على بعضها ما ينفعش نقف، توقف قبلها وقفت قبلها ارجع جيبي، يعني ما ينفعش نقف اثناء الكلمة هي، فاعتبرها كأنها كلمة واحدة. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون واي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قال بمقتضى إرادته لا لكرامة وفضل. يعني هو يبسط الرزق بإرادته لا لفضل أو لعلم خاص عند الشخص نفسه زي ما كان يظن كما كان يظن قارون. لولا أمن الله علينا لخسف بنا لأن وددنا أن نكون مثله ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال لنعمه أو بالله ورسله. الوجهين هنا اللي هو الكافرون اللي هو كفر النعمة، الوجه الأول اللي هو الجحود، والثاني اللي هو الكفر بالله. ثم يقول تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يقول المفسر تلك الدار الآخرة، يقول في تلك الإشارة تعظيم للآخرة أي التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها. تلك الدار الآخرة هذه الإشارة فيها تعظيم للآخرة، هذه الإشارة فيها تعظيم للآخرة باعتبار أنه هو أنها إشارة إلى شيء غير محسوس. هذا أولا. الأمر الثاني الإشارة البعيد، يعني هذا إشارة، الإشارة لشيء غير محسوس هنا في تنويه بشأن هذا الأمر الذي يلفت النظر إليه وينبه إليه، وكذلك الإشارة البعيد كأنك ترى الآخرة. هذا في شيء، شيء عظيم في زي مثلا ذلك الكتاب. الإشارة البعيد أحيانا تأتي للتعظيم وأحيانا تأتي للتحقيق، والإشارة القريبة أحيانا تأتي للتعظيم وأحيانا تأتي للتحقيق. مثال التعظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة البعيد ذلك الكتاب أولئك على هدى من ربهم. أولئك لما تذكر في حال المؤمنين فأيضا تكون إشارة البعيد فيها تعظيم. تلك الدار الآخرة نجعلها، قال إما خبر تلك والدار صفته أو الدار خبره وهو استئناف. يقول نجعلها إما خبر تلك، يبقى تلك المبتدأ ونجعلها خبر. طيب والدار؟ قال والدار صفته. طبعا الدار صفته يقصد أنه تابع، يقصد أنه تابع. هي الدار تبع عربها إيه؟ لا يقصد أنها نعت. الدار هنا تبقى إعرابها لو نجعلها خبر تبقى الدار بدل، صح كده. قال أو الدار خبره وهو استئناف، يعني تلك الدار، تلك الدار مبتدأ وخبر ثم نجعلها استئناف. نجعلها، نجعل الدار الآخرة تكون جملة مستأنفة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. قال تكبرا أو استكبارا عن الإيمان، إما تكبرا على الخلق أو استكبارا على الإيمان. وهذا تفسير العلو في الأرض هنا الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا الإنسان إذا أراد مثلا أن مثلا أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون إماما للناس واجعلنا للمتقين إماما، هذا لا يقال فيه أنه يريد علوا في الأرض، لأنه يريد بذلك، إن قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فهذا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ومما يحبه الله سبحانه وتعالى. فهنا تفسير العلو في الأرض ما ذكره هنا، قل تكبرا أو استكبارا عن الإيمان. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال عملا بالمعاصي أو دعوة الخلق إلى الشرك، يعني فسروا ولا فسادا، الفساد إما بالمعاصي أو بدعوة الخلق إلى الشرك. والعاقبة الحسنى للمتقين عن معاصي. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يقول فلا يجزى الذين عملوا السيئات من وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين. ما هذا الذي يتكلم فيه؟ هذا يتكلم عن إتيان الظاهر موضع المضمر في إتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لا مش فكرة، بس مش فكرة التعريف بالاسم الموصول. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا ما كان يعمل، على طول أصلا يعني إلا هو أصلا هنا الأصل أن يعود عليه بالضمير، الأصل أن يعود عليه بالضمير. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، يعني هنا الأمر إيه، هنا في إظهار في موضع إضمار، مش قضية السيئات، هو من جاء بالسيئة هو الذين عملوا السيئات، هو نفسه. فالأصل أن يعود عليه الكلام، أن يعود عليه الكلام هنا، أن يذكر بالضمير، أن يذكر بالضمير. ومن جاء بالسيئات فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون، فلا يجزى إلا ما كان يعمل. ولكن هنا في إظهار في مقام إضمار، في إظهار في مقام إضمار. ليه؟ يقول لزيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين لما يسمعوا أكثر من مرة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يقول إلا مثله، فحذف المثل للمبالغة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يجزى ما كان يعمل، هو يجزى مثل ما كان يعمل، يجزى جزاء ما كان يعمل، يعني يجزى ما كان يعمل. هل الإنسان يجزى ما يعمله ولا يجزى مثل ما عمل، أو يجزى ما هو الجزاء مقابل للعمل الذي عمله؟ فهنا التعبير، وهذا التعبير متكرر كثير في كثيرا في القرآن، ودائما يقدروا له مضاف، دائما يقدروا له مضاف، ولكن في غرض هنا في حذف المضاف أشار إليه هنا في قوله فحذف المثل للمبالغة. ثم قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، يقول أي تلاوته وتبليغه. تلاوته وتبليغه، دي كلمة تلاوة وتبليغ، دي المضاف المقدر. إن الذي فرض عليك القرآن، ما الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرض عليك تلاوة القرآن، فرض عليك تبليغ القرآن. إن الذي فرض عليك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال وأي معاد؟ وهو معاد ليس لغيرك مختص بك، وهو المقام المحمود أو إلى مكة. وكمل الكلام بعد كده، خلينا واحدة واحدة نذكر هنا في مسألة وانتقل لمسألة أخرى. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال وأي معاد؟ وهو معاد ليس لغيرك مختص بك. الجملة دي بيقولها ليه؟ التنكير. تمام، جميل جدا، التنكير. أنا بقوله هو بيقولها ليه، هو بيقولها علشان التنكير. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ما، يعني هو ولا هو في معاد يعني معاد محدد، صح ولا لا؟ ولا هو معاد من المعاد، أنا مش عاوز بس أجمع، لأن هو معادي أصلا من جاءت من العود ولا جاءت من، يعني فيها كلام، بس الأقصد هنا إن التنكير هنا احتاج إن هو يقف عنده وقفة. لرادك إلى معاد وأي معاد، لردك إلى معاد، إلى معاد عظيم. فهنا التنكير، وهذه الجملة يذكرها للتنكير، لأن التنكير هنا أفاد التعظيم، يعني زي ما بتقولوا التعظيم، هو وقف هذه الوقفة للتنكير بتنكير معاد. إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد، خلاص اتكلم على التنكير، ثم انتقل إلى تعيين المعاد. ما المراد بالمعاد هنا؟ انتقل لتعيين المعاد، ما المراد بالمعاد هنا؟ قال وهو المقام المحمود أو إلى مكة. يبقى الأول قال المقام المحمود، يبقى لرادك إلى معاد. قال المقام المحمود، هذا في الآخرة صح ولا في الدنيا؟ المقام المحمود هذا في الآخرة في الشفاعة. طيب، أو إلى مكة، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، هذا واضح أنه يكون في الدنيا، خلاص. يعني هنا بيقول هو المقام المحمود، يبقى ده في الآخرة، أو إلى مكة ده في الدنيا. ثقيلة، نزلت حين المهاجرة في طريق المدينة، ده تابع إلى مكة، هذا تابع إلى مكة. ثقيلة، نزلت حين المهاجرة في طريق المدينة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد، المعاد هو مكة، سترجع إلى مكة، إلى مكة مرة أخرى بعد هجرتك منها. طيب، قال وعن بعض المفسرين إن ابن عباس فسره مرة بالموت ومرة بالعودة إلى مكة. قال ومراده بالثاني أيضا الموت، لأن ابن عباس يرى فتح مكة من علامات قرب موته، وكأن التفسيرين واحد. طبعا هنا احنا شايفين من الايجي رحمه الله شيء لم نعتده منه، يعني ان هو طريقه في محاوله توجيه القول، توجيه قول بطريقه يعني غير معتاده شفنا قبل كده، ويجمع القولين لابن عباس. وهذه الاقوال الوارده، يعني الاقوال الوارده عن السلف في تفسير المعاد، هنا تقريبا كل قول من هذه الاقوال سنجد روايه عن ابن عباس فيه. اللي هيقول الجنه هنلاقي رواية عن ابن عباس، يقول الموت هنلاقي رواية عن ابن عباس، اللي هيقول مكة هنلاقي رواية عن ابن عباس، يعني كله تقريبا في روايات عن ابن عباس فيه تقريبا كل قول. رجعوا حتى لو رجعتوا الطبري احسب ان كل قول تقريبا في رواية عن ابن عباس. هو هنا بيقول عن بعض المفسرين ان ابن عباس فسره مره بالموت، يعني ردك الى معاد اللي هو الموت. طبعا طب خلينا ناخدها واحده واحده. لردك الى معاد لو هو المقام المحمود، فيبقى المراد بها ايه؟ المراد بها البشرى، صح ولا لا؟ التسليه والبشرى، سوره مكيه مع الاضطهاد وكده الذي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم واذى المشركين، يبقى هذه فيها تسليه وفيها بشرى، صح؟ طيب لو لردك الى معاد مكه يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها بشرى برضو، صح؟ طيب لو لردك الى معاد يعني الى الموت يبقى ايه؟ بشرى ولا موعظة؟ لا هو مش شرط يبقى نعي، يعني وهي فيها وعظ، فيها موعظة، إنك ميت وإنه ميت، صح كده ولا لا؟ يعني كده يكون فيها موعظة له صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول عن بعض المفسرين ابن عباس فسروا مرة بالموت ومرة بالعودة إلى مكة. ممكن حد ما يحاولش يجمع، ممكن حد ما يحاولش يجمع، يعني يقول ممكن يفسر بالموت وممكن حد يقول ان هو يفسر بالعودة الى مكة، ممكن يعني حد لا يجمع، ممكن حد لا يجمع بينهم. ولكن هو هنا ايه اللي هو حاول يعمله؟ ان هو حاول يجمع ما بين القولين، ووضح ان هو باعتبار ان قائلهما واحد. طبعا هو ده غير لازم على فكرة في التفسير، الا لو حد عاوز يحرر قول ابن عباس بالخصوص، مش ان هو يحرر ما هو تفسير الآية او الراجح في تفسير الآية. هو هنا حاول يجمع وجمع يعني لطيف، بس في نقطة عاوزين بس نلحظها في الجمع اللي ذكره. هو بيقول ان القولين مؤداهما واحد. ليه؟ بيقول لان فتح مكة من علامات قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا ان ابن عباس كان يرى هذا واضح جدا في حديث اللي هو بين عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما في اذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإن سيدنا ابن عباس فسر هذا بأجل النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه أقره على ذلك سيدنا عمر، وده حديث مشهور احنا عارفينه. فهو هنا بيقول هي واحد، لأن الرد إلى مكة، الرد إلى مكة علامة على قرب الموت. ولكن خذوا بالكم بس من نقطة، علشان بس احنا احيانا ممكن ايه نقول يبقى الاثنين واحد وهنا مفيش تعارض، والمعاد يحتمل كذا والمعاد يحتمل كذا، ناخد الموضوع بصوره سطحيه شويه نقول بقى ده خلاف تنوع وينفع الاثنين. لا، هي ما تتخيلش بهذه الصوره. هو لما يجمع هذا الجمع، لما يجمع هذا الجمع، لو هو ده المقصد، لو مقصد ابن عباس والله تعالى اعلم، لو مقصد ابن عباس زي ما هو بيذكر هنا ان هو بيقول الموت هي مكه ومكه هي الموت باعتبار ان مكه عود النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح مكة علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا ابن عباس بيفسرها بإيه؟ بمكة ولا الموت؟ بيفسرها بمكة، والموت ده كأنه من باب التفسير الإشاري، صح ولا لأ؟ يعني كأنه يفسرها بمكة، هو يفسرها بمكة، والتانية مش هو ده المعاد، مش هو ده التفسير معاد مباشرة، ولكن ده كأنه يعني كأنه من باب التفسير الإشاري، لو حد اعتبر من باب التفسير الإشاري أو أنه لازم أو شيء من هذا، تمام؟ باعتبر أنهم يعني يذكرون في آية في سورة النصر أنه هو التفسير الإشاري، لكن هو ممكن حد يفسره بالموت ولا يقصد هذا المعنى أصلا. ممكن حد يفسره بالموت ابتداء مش على سبيل الإشارة، واضحة؟ من الاول خالص اللي هو قبل ما كنت تسمعوا الكلام اللي هو ذكره ده، من الاول خالص كانت ممكن تفسر بكده، كانت ممكن تفسر بكده. فممكن تجد القول طبعا مثل هذه العملية، عملية التوجيه دي المفسرين بيعملوها، طبعا مش معانا هنا في الإيجي، الإيجي مختصر، ولكن في مفسرين بيجتهدوا في توجيه أقوال السلف، وهذه العملية عملية ذهنية مهمة جدا في فهم طريقة أقوالهم. وربما القول الواحد، ربما القول الواحد كذا حد يقوله، ولكن كل واحد مدخله للوصول لهذا القول، أو زي ما بيقولوا أسلوب التفسير، اللي هو أساليب التفسير المطابق، اللي هو أساليب التفسير المشهورة، أساليب التفسير المطابق والتفسير على المعنى، ويتقسم ليه لازم وجزء معنى ومثال، وبعد كده التفسير الإشاري، يكون الأسلوب نفسه يكون مختلف. في واحد، أنا هقولها بصورة أبسط شوية، في واحد أحيانا في تفسير الآية يذكر شيئا وكأن باعتبار أنه مثال، فعلا أنه مثال هو يمثل، وفي واحد بيذكر هذا المثال ولا يقصد أنه مثال، هو بيقول الآية مقصورة على هذا، الآية مقصورة على هذا. ننتبه لهذا الأمر، يعني مثلا وسيجنبها الأتقى، من يفسر الأتقى بأنه سيدنا أبو بكر الصديق، وهذا نقل فيه الإجماع، في حد بيعتبر أن سيدنا أبو بكر الصديق والآية عامة، كيف تعرف ده من الغوص في أساليب المفسرين ودراسة التفسير؟ هيتعرف إزاي؟ ما حدش يعرف يقرأ كده لوحده، ما يعرف أساليب المفسرين إيه، وهذا لا يلقنه ولكن يكتسب أثناء دراسة. هلاقي مثلا، كنت إيه المثال اللي بيقول سيجنبه الأتقى، الأتقى تفسيرها في سيدنا أبو بكر، هناك من يقول أن هذه الآية لا يصلح حملها على العموم، وده طائفة من يقول هذه الآية لا يصلح حملها على العموم أصلا، لأن كلمة الأتقى يعني هي سيدنا، هذه الآية في سيدنا أبو بكر، يقول من باب المثال وإنه هو أولى من يدخل وسبب نزول، لا لا لا، هو ملوش دعوة باللي أنت بتقوله ده، هو بيقول الأتقى هو أبو بكر فقط، شد خط انتهى الموضوع، هي الآية في أبي بكر فقط. فاللي بيقول سيدنا أبو بكر ممكن يكون واحد يذكره ولا يمنع دخول غيره، وحد تاني بيذكره ويقصر الآية عليه، فمش شرط لما حد يقول. لذلك عملية توجيه أقوال المفسرين، توجيه أقوال المفسرين ساعات بيكون في أمارات أنهم يريدون هذا، ولكن عملية التوجيه هي عملية المفسر نفسه في فهم القول. يعني أنت لما بتقول مثلا أراد بذلك المثال، أراد بذلك المثال، أنت لا تقطع بهذا، أنت بتقطعش بده، بل في مواطن أحيانا متردد فيها. يعني هو طبعا الأمر درجة التأكد، هل هو أراد بذلك، تقول مثلا أراد به السمع والبصر، والسمع والبصر هو يقصد مثال، لا ممكن لا يقصد مثالا، لكن لما بتوجه هذا، لما بتقول مثلا هذا تفسير بجزء المعنى، هذا تفسير بالمثال، هذا تفسير بكذا، انت مش بتقول ابن عباس اراد كذا، انت بتضع احتمالا، هذا منك او من المفسر لما بيعمله، بيضع احتمالا لماذا اراد ابن عباس، يضع احتمالا لماذا اراد، بماذا اراد ابن عباس، ولكن مش شرط، ممكن غيره اصلا يفهم كلام ابن عباس بطريقه اخرى، ممكن حد غيره يفهم كلام ابن عباس بطريقه اخرى. وهذا الميدان، هذا الميدان من ميادين التطبيق في التفسير، ميدان دقيق، اللي هو قضية توجيه أقوال المفسرين، ميدان دقيق ويحتاج إلى، طبعا احنا مش بنتعرض ليه، احنا في موضوعات معينة اللي هذا الكتاب يخدمها، احنا مش بنتعرض ليه، احنا لا نتعرض له إلا قليل جدا، عشان بس واخدين بالنا، واخدين بالنا، نقول مثلا نتعلم الترجيح، هذا الكتاب ما نتعلمش ترجيح، هو اصلا مش مجاله الترجيح اصلا، نتعلم فيه اشياء معينه. طب والترجيح فين؟ طب هو في مجموعه من العمليات العلميه اللي بتبقى موجوده في التفسير، هذا يخدم شيء وبيبنى عليه بعد كده شيء اخر، يبنى عليه شيء اخر. فعمليه التوجيه من العمليات المهمه، وفي مفسرين معروفين في اتقانهم في قضيه التوجيه، مثلا تجد طبعا ابن جرير الطبري القمة الهرم في هذا، وابن عطية رحمة الله عليه الواحدي في البسيط، وغيره في يعني عدد من المفسرين مشهورين في عملية التوجيه، هو يحاول يوجه هذه الأقوال. على فكرة التوجيه لا يلزم منه، لا يلزم في التوجيه إن هو يكون بيقول بهذا القول، يعني ممكن يكون هو يرى ضعف هذا القول ولكن يوجهه، يرى ضعف هذا القول ولكن يوجه. طيب نرجع هنا مرة أخرى، الذي ذكره هنا غير لازم، يعني اللي هو ذكره هنا ده شيء اجتهادي، ولكن ننتبه لأن الموت فيما ذكره في محاولة الجمع أو محاولة بيان وجه الموت عند ابن عباس، غير لو حد ذكر الموت ابتداء، مش شرط اللي ذكر الموت ابتداء يريد به هذا. هيتبقى معنا مسألة حد ليها إشارة بس، مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها وخرج منها كما نعلم في الهجرة، ثم بعد ذلك عاد إليها فهي معاد. طيب هو الموت إزاي يبقى معاد؟ المقام المحمود إزاي يبقى معاد؟ واخدين بالنا من السؤال ولا لا؟ يعني إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد، يقول العود إلى مكة. طب ما هو مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها وإيه؟ ويرجع إليها. طب الموت، طيب والموت يقول لك يعني إيه يرجع إلى الموت؟ يعني يرجع الموت أو يرجع إلى المقام المحمود، يعني الجنة من فسرها بالجنة، من فسرها بالجنة، من فسرها بالجنة يقول ممكن يعني لها وجه، يعني لها وجه إن هو يكون إيه الرجوع إلى الجنة باعتبار أن أبانا آدم أخرج من الجنة عليه السلام. هنا نأتي النقطة، هو المعاد هذه هي من العود. انتبه هنا إن مش شرط المعاد تكون من العود إن هو الذي يرجع إليه، ولكن المعاد ممكن تكون من العادة، المعاد من الممكن أن تكون من العادة، من العادة لا من العود. يعني إيه من العادة؟ لرادك إلى عادتك، وعادتك المقام المحمود، عادتك الموت، مش المقصود عود أن يرجع إلى شيء كان فيه. فهي أصلا محتمل أن معاد تكون من هذه المادة أو تكون من هذه المادة. تمام؟ طيب، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ينسبك إلى الضلال؟ ربي أعلم. قال يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ربي أعلم قال يعلم. طب هو ليه بيقول يعلم المفسر؟ قل ربي أعلم يعلم من جاء، ليه بيقول يعلم في النص؟ بيقول يعلم علشان من جاء هذا مفعول، مش هيبقى مفعول لأعلم، مش هيبقى مفعول لأعلم، هو مفعول لفعل فيقدر الفعل. ربي أعلم من جاء، يبقى ربي أعلم يعلم، يبقى هذا الفعل المقدر اللي من جاء مفعول، اللي من جاء مفعوله دل عليه أعلم. فهو لما بيقول هنا يعلم بيقولها علشان من جاء بعد كده، يعني علشان من جاء بعد كده نعرف ننزلها في تركيبها في الجملة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فمن جاء مفعول لفعل دال عليه أعلم أو دال عليه أعلم. إيه الفعل ده بقى؟ إيه الفعل ده؟ يعلم اللي قالها في السطر اللي قبليه. ثم قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، قال ما كنت تظن وتأمل الوحي والنبوة قبل ذلك إلا رحمة من ربك. يقول لكن ألقي إليك لرحمة من ربك. وقيل الاستثناء متصل محمول على المعنى، كأنه قال ما ألقي الكتاب لأمر إلا لرحمة. ما الفرق بين الوجهين؟ ذكر وجهين، ما الفرق بين الوجهين؟ نوع الاستثناء. نعم، نوع الاستثناء. الأول استثناء منقطع والثاني استثناء متصل. الأول قال لكن ألقي إليك لرحمة من ربك، فالأولان لكن، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يقول لكن ألقي إليك لرحمة من ربك. يقول وقيل الاستثناء متصل محمول على المعنى. يعني إيه محمول على المعنى؟ اللي هو لو استثناء متصل يبقى ما كنت ترجو إلا رحمة، ولا ما ألقي عليك إلا رحمة من ربك، يكون هذا هو المعنى لو هو الاستثناء متصل. وإلا فهو على رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، على رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش قضية إثبات. الفكرة في رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش هينفع المعنى لو هي على على على اللفظ كده يكون استثناء متصل، لأنه لو استثناء متصل على هذا اللفظ يعني لم تكن تأمل الوحي إلا رحمة، يعني لم تكن تأمل الوحي إلا لو رحمك الله سبحانه وتعالى، إلا إن جاء هذا الوحي له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن هذا ولا كان يخطر ببالي أصلا، ما فيش استثناء أصلا. الاستثناء المتصل على المعنى، يبقى المعنى ما ألقي إليك الوحي إلا رحمة، على المعنى لا على لفظ ما كنت ترجو. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ عشان هسأل سؤال تاني دلوقتي، هسأل سؤال تاني. طيب رحمة في الوجه الأول إعرابها إيه؟ ولا بلاش في الوجه الأول إعرابها إيه؟ خلينا ننتقل على طول المسألة اللي إحنا عاوزينها. الوجه الثاني والغير واضحة معك، هل لو استثناء متصل هل كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يظن أن ينزل عليه الوحي إلا إن رحمه الله وأنزل عليه الوحي، إلا إذا جاءه الوحي رحمة من الله، هل كان يظن ذلك في الحالة دي؟ ها؟ لا خلاص. يبقى طب ايه الا هنا؟ مش هينفع الاستثناء يبقى متصل، لان هو ما فيش حاله اصلا كان يظن فيها ان يلقى اليه الوحي قبل نزول الوحي، ما فيش اصلا حاله كده اصلا. طيب ازاي يبقى استثناء متصل؟ يبقى الكلام الجمله اللي قبل الاستثناء على المعنى. الاستثناء يبقى متصل مش ان يبقى رجاء النبي صلى الله عليه وسلم منفي الا في حاله كذا، لا، الالقاء اصلا منفي الا في حاله كذا على المعنى، ما القي إليك الوحي إلا رحمة. وضحت؟ أنتقل بقى للسؤال اللي كنت بتكلم فيه. إيه بقى السؤال اللي بتكلم فيه؟ هو دلوقتي وهو بيوضح المعنى الثاني، الوجه الثاني، ذكر كلمة يعني قدر لأمر. هل لأمر دي، هل كلمة لأمر هذه لازمة في المعنى؟ أنا بقولها لسبب علشان بس ما حدش يقع في غلط في الفهم. هل لازمة في المعنى كلمة الأمر اللي قالها دي عشان يستقيم التركيب؟ يقول لك هنا يكون هذا على المعنى ويروح يقدر الأمر اللي حتى يستقيم المعنى، هل هي لازمة؟ هل هي لازمة علشان يستثنى منها رحمة مثلا؟ ايه رأيكم؟ قول لازم. طيب حد هيقول لا؟ في حد قال لا؟ طيب كده واحد واحد. قصدك احتراز يعني ولا ايه؟ طيب احنا لا انت يعني خلاص هي الميم خلاص لزقت تقريبا، انت قصدك احتراز. ماشي دلوقتي شيل كلمة لأمر، ما ألقي إليك الكتاب إلا لرحمة. يعني هو يعني ممكن أصلا كلمة لأمر دي مش موجودة أصلا، علشان ما تفهمش لما يقول محمول على المعنى تقول آه يبقى محمول على المعنى نقدر لأمر. لا، محمول على المعنى يعني الجملة من الأول بتتغير، مش إن احنا بنقدر لأمر، مش ان احنا بنقدر لامر. طبعا هو لو قدر لامر يبقى رحمه ممكن يقول ان هي مستثنى من الامر، وممكن من غير لامر اصلا تكون مفعولا لاجله، صح ولا لا؟ تكون مفعولا لاجله عادي، يكون استثناء متصل. ها واضحه؟ طيب الفكره مش يعني التقدير مش هي كلمه الامر كلمه السر في الموضوع اصلا، كلمه ان احنا نجيب الكلام من اوله، ما فيش كلمه سر ولا حاجه، ما القي اليك الكتاب. طيب طبعا ورحمه انا بقول مفعول لاجله، وهي في احتمالات اخرى للاعراب يعني حتى مثل هذا التركيب او ده يعني موجود كتير. رحمه، يا ترى رحمه تكون مفعول لاجله ولا رحمه تكون حالا ويبقى حال مصدر أريد به اسم الفاعل من باب المبالغة، يعني ده موجود أصلا يعني وموجود في مواطن كتير وعد علينا قبل كده كذا مرة. ماشي. فلا تكونن ظهيرا للكافرين قال فخالفهم ونابذهم. نقل أنه نزل حين دعي إلى دين آبائه، حين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار دعوا إلى دين آبائه، روي أنها نزلت لما نزلت هذه الآية لما وقع هذا. ولا يصدنك عن آيات الله قال العمل بالقرآن بعد إذ أنزلت إليك. أين فاعل يصد؟ محذوف. إيه هو يعني؟ الواو، واو الجماعة، واو الجماعة، عشان كده الدال مضمومة، عشان كده الدال مضمومة، هي أصلها إيه؟ يصدون. يصدون. وبعدين جت نون التوكيد وثلاث نونات وحذف والتقاء ساكنين والواو اتحذفت. طيب، ولا يصدنك عن آيات الله، قال العمل بالقرآن بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، قال إلى معرفته وطاعته، ولا تكونن من المشركين، قال حقيقة الخطاب لأهل دينه، يعني يقصد أن الأمر والنهي خاصة، ولا تكونن من المشركين، يقصد أن الخطابة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولا يمتنع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ولا يلزم من النهي الوقوع في الشيء أو يلزم من أمر ترك الشيء كما هو معلوم، ولا تدع مع الله إلها آخر. طبعا الأصل أن أي أمر للنبي، الأصل أن الأصل يعني في ما يخالف الأصل، أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي لأمته، إلا لما بيأتي ما يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. وفي مواطن أحيانا بيكون الأمر ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره أصلا، والمراد به غيره. وده الأقل، وبيعلم في مواضعه، يعني يعلم في مواضعه لما يمر عليه في التفسير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، سورة البقرة بعد آية النسخ، هذه الآية هذه مراد بها اليهود مثلا، قول لله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما، يعني إذا قيل أن الخطاب هنا لغير، لا لغير معين ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم، طب هو أبواه قد توفي، فهنا الخطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدعوا مع الله، طبعا مثل هذا يا جماعة مهم، يعني الانتباه لمثل هذا مهم، وفي أخطاء كثيرة تقع في ممارسات التدبر للقرآن الكريم، أخطاء كثيرة تقع بسبب هذا، فيأتي للخطاب الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه خطاب لغير المعين، خطاب لعموم الناس، يظن أنه خطاب لعموم الناس أو أنه خطاب لغير المعين، ويعكس الأمور، وهذا من الخطأ في فهم القرآن، هذا من الخطأ في فهم القرآن، يعني تعملش الموضوع زي ايه، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، انا ولا سوف يعطيك مين، لا لكن انت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ايوه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما يكونش لعموم الناس، لان في ناس الله سبحانه وتعالى لن يعطيها، في ناس تعذب، فهو مين اللي، يعني الله سبحانه وتعالى اذا وعد وفى وعده، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، محدش قال ان هو خطاب لايه، خطاب لعموم الناس، انت ترجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه وأن يرضيك، الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك وأن يرضيك، أنت ترجو هذا، تسأل الله سبحانه وتعالى، أنت ما خدتش وعد بهذا قطعي، أسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم راجيا أن أنت تنال هذا، لكن الإنسان مثلا يظن أن هذه الآية إذا أنت وقعت في مصيبة إياك أن تجزع، ده ربنا يقول ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فهو ينزل الآية، هذا ينزل الآية تنزيلا خاطئا، ينزل الآية تنزيلا بهذه الطريقة، أنه يظن أنه المخاطب بهذه، يظن أنه مخاطب بهذه الآية. قضية الخطاب هنا، هذا خطاب لمفرد، صح؟ الخطاب لمفرد ده في كلام العرب الذي نزل به القرآن له طريقة في فهمه، والأصل أنه بيكون لمفرد أو بيكون خطاب في قراءة تدل على أنه خطاب لغير المعين، ولما نقرأ بقى في القرآن في مواطن كده وفي مواطن كده، ما ينفعش حد أنه هو يحمل الآية على غير مراد الله سبحانه وتعالى بها، خاصة لما يكون أصلا شيء يعني مما لا يختلف فيه، وإنما يعني الناس هي اخترعت فيه، في حاجات فعلا هي الناس ألفت فيها أو ظنت هذا وسار هذا الخطأ بينهم دون أن ينتبهوا، دون أن يرجعوا لأقوال المفسرين في التفسير الآية. وده زي ما قلت لكم أنه من مواطن خطأ كثير، يعني ده من مواطن الزلل في مواطن الزلل في فهم آيات القرآن اللي فيها خطاب، والعكس يعني ممكن تكون حاجة فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وله ولأمته يقول لا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بس، له ولأمته يقول لا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا شيء للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب ولغيره على سبيل الاستحباب، أو له على سبيل التحريم ولغيره على سبيل الكراهة، وده موجود، ده موجود في القرآن، إيه ده، طب أنا هعرفه إزاي، هذا من العلم بقى، نتعلمه من التفسير، حتى لا تقع في شيء أن تحرم على الناس ما لم يحرم عليهم للآية التي حرمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحريم من خصائصه ونحو ذلك. طيب نرجع هنا في ختام السورة، قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، يقول إلا ذاته المقدس عن الفناء، أو معناه إلا ما أريد به وجهه، أي كل عمل لم يرد به وجه الله فهو باطل فان. كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر هنا وجهين في التفسير. الوجه الأول تفسير الوجه بالذات، ذات الله سبحانه وتعالى، يقول ذات إلا ذاته المقدس عن الفناء. الوجه الثاني إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه. هل هذا تأويل للصفات؟ هذا ليس تأويلا للصفات، هذا ليس تأويلا للصفات. من يثبت صفة الوجه لله سبحانه، الناس تكون عندها حساسية شوية في الأمور دي، من يثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى لما يجي هنا في تفسير هذه الآية، لما يقول الوجه هيقول المراد به الذات، لأنه ليس المراد وجه الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته فقط، ولكن ذات الله سبحانه وتعالى. أو يفسره بكل شيء هالك إلا وجه، أي ما أريد به وجهه، مع إثباته صفة الوجه بآيات أخرى، يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات. هل ممكن آية من الآيات يختلف فيها هل هي من آيات الصفات ولا لا؟ ممكن يختلف فيها هل هي من آيات الصفات ولا مش من آيات الصفات، عادي. طيب والصفة نفسها لو في اتفاق على إثباتها، يبقى هو لو بيقول هذه الآية ليست من آيات الصفات بيقوله لكنها إيه؟ ولكنها ثبتت بآية أخرى، زي يوم يكشف عن ساق. أحسنت، زي يوم يكشف عن ساق، فأينما تولوا فثم وجه الله، تمام أحسنت، صح، يعني مثل هذا كويس. حاضر معاكم بعض الأمثلة لذلك. كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ذاته المقدس عن الفناء، أو معناه إلا ما أريد به وجهه. إلا ما أريد به وجهه، يعني كل الأعمال ما تمحق وتبطل إلا الأشياء التي كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. لو الحكم، قال القضاء النافذ، وإليه ترجعون للجزاء، والحمد لله رب العالمين. وبذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة القصص، والمرة القادمة نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة العنكبوت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.